السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال الحج عرفة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أيها السادة الكرام، نحن مع 120 توجيها في هذا اليوم، فإن يسر بثها خيرا وبركة، وإن بث بعضها يتمم إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله تعالى وحده. أول شيء يجب على الحاج المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، أي نعم، وذلك لقول الله تعالى من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قلت: فجعل الله تعالى مناط الفلاح في الإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أربابها حسية كانت أو معنوية، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس المغربة، ويزين ذلك بالإخلاص لله تبارك وتعالى، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكذلك ينتخب لحجه وعمرته مالا حلالا، ما يكون من الربا، ما يكون من الرشوة، ما يكون من السرقة في الميزان، ما يكون من أكل مال اليتيم، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إيه إلا طيبا، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات إيه ما رزقناكم، وقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا إيه صالحا. طيب، وأن يصون لسانه عن الكذب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا إيه مع الصادقين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الكذب من صفات من المنافقين. وكذلك يصون لسانه عن الغيبة، والله تعالى قال: لا يغتب بعضكم إيه بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إيه فكرهتم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أي ظلمت. وكذلك يصون لسانه عن النميمة، لأن الله تعالى قال: هماز مشاء بنميم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، ومعنى قتات أي نمام، أي نعم. والله تعالى قال: ويل لكل همزته، أي إن كان بالقول أو بالفعل، إن كان بالقول أو إيه. فكذلك يصون لسانه عن السخرية، لأن أنت في الحج هتلاقي راجل هو في بلدهم في منتهى الشياكة، أنت ساعة ما تشوفه تقوم فتصان من الضحك، يعني ترى أن هدومه مهرقلة وأن هو مبعكك، هو مش مبعكك، هو ملابسهم كده في بلدهم، فده اختلاف العادات والتقاليد والألسنة والألوان، فلا تسخر من أحد لعله يكون عند الله أفضل منك ملايين المرات، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون إيه خيرا منهن، أي نعم. وبعدين قال بقى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب وأن يقصد بحجه وعمرته أن يقول له الناس حج ولا يحجيجه ها؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما يقصد بالحج والعمرة إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيه؟ صالحا. يبقى لا يقصد الناس تقول له يا حج ولا يا حجيجة، ولا أن يكون محل احترام للناس بسبب طاعته لله عز وجل، إنما هو تقرب إلى الله بعمله ذلك. طيب وأن يتعلم قبل أن يذهب إلى الحج والعمرة ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه، لأن ربنا قال في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه؟ والذين لا يعلمون لا يستويان. وكذلك إذا أشكل عليه شيء يسأل، أي نعم يسأل بارك الله فيك، فاسألوا أهل الذكر إيه؟ إن كنتم لا تعلمون. والعلم يضيع بين شيئين الحياء والكبرياء، أي نعم. وسيدنا ابن عباس سئل كيف وصلت إلى هذه الدرجة من العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان إيه؟ سؤول صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعول. وقلب عقول صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعول. أين والعقل أين مكانه؟ في القلب، أي نعم. كذلك أيها السادة إذا وصل إلى الميقات، والمواقيت خمسة، المواقيت إيه؟ أي مواقيت يا شيخ يحيى؟ المواقيت المكانية. أحسنت، المواقيت الإيه؟ وما عكسه يا شيخ هاني؟ الزمانية. والزمانية في أي أشهر عم الشيخ محمد؟ أشهر وما أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة والعشر. أحسنتم جميعا وأحسن الله إليكم، هذه إجابات بديعة، هذه إجابات إيه؟ مش أمك ولا خالتك، بديعة، هذه صفة وليست اسم، ها؟ أي نعم في هذا الموطن صفة، لكن لو قلت صافحت بديعة مصافحة بديعة معناها أن بديعة دي أختك أو بنتك أو خالتك، أنك صافحتها، مصافحة بديعة يعني حسنة، ها؟ أيوة. مش لما تسمع صافحت بديعة مصافحة بديعة حرام عليك، ما يمكن أمه تتسرع عليك، ما يمكن أخته بنته عمته خالته أخته في الرضاعة، صحيح ولا لا؟ فلا تتسرع، وإنما عليك بالتؤدة. إذا وصلت إلى الميقات أنت مخير بين الأنساك الثلاث. الأنساك الثلاثة إيش هي يا مولانا؟ إيش هي يا جمل؟ الأنساك الثلاثة قل يا شيخ عبد الله. أحسنت، التمتع والقران والإفراد. نبدأ بالأحسن، أحسن حاجة التمتع، انزل القران، انزل الإفراد، أي أو هكذا يكون، أنت مخير بين واحدة من إيه؟ من الثلاث. والأفضل لمن لم يسق الهدي الإيه؟ التمتع. وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسك، إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسك بسبب مرض أو خوف أو عدو، أي نعم، اشترط أن محلي حيث إيه؟ حبستني. أين لبيك اللهم حجا ومحلي حيث، لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث. جميل. الصبي والبنت الصغيرة اللي ما حضتش لو حجت أو اعتمرت مأزورة ووالديها مأزوران، ولكن لا, لا, لا, لا تسقط حجة الإسلام عند البلوغ إذا كان هناك قدرة، والقدرة قدرتان، إيش يا شيخ علي؟ أحسنت، قدرة مالية وقدرة بدنية، أيوة بارك الله فيك. يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك، ويغسل رأسه. لماذا قال إذا اغتسل ويغسل رأسه؟ لأنه جرت العادة أن شعور العرب بين أكتافهم وكانوا يضفرونها ضفائر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله غدائر أي ضفائر، ها؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحكه، متى يحك الإنسان رأسه؟ إذا أكلت، إذا إيه؟ إذا أكلت فدي حاجة. ويباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال، بل يجب، بل إيه؟ يجب. ولكن المرأة إحرامها في شيئين يا محمود، أحسنت، في الوجه والكفين، اللي هو لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا الكفام ولا اللثام ولا القفازين اللي هو شراب اليدين الذي يعبر عنه بالعجمية إيه الجوينتي. ليه؟ وانت لو قلت لمراتك هل ترتدي القفازين ما تعرفش، ولو قلت لها هل ترتدي الجوينتي تعرف. فإذا كلمتها بالعربي ما تعرفش، لو كلمتها بالإنجليزي تعرف، مع إن هي ممكن تكون معاش أولى ابتدائي، لكن عارف الجوينتي ما تعرفش القفازين. وهذا من الاستخراب الذي استخرب بلادنا. هل فهمتم؟ طيب. كذلك ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهه، يعني بتخلي البيشة بعيدة عن وجهه، لا بأس أن تلتصق بوجهه، هي بتظن أن هذا من محظورات الإحرام، لا ليس من محظورات الإحرام. كذلك يجوز للمحرم غسل الثياب، أنت لابس إزار ورداء تدخل الحمام تغسلهم وتنشمهم وتلبسهم جائز، أو تلبس غيرهم لا حرج. أيوة، هل فهمنا؟ وإذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه، إذا لبس المحرم مخيطا، ماذا يعنى بالمخيط يا أستاذ عبد الباقي؟ يعني دنوت من الإجابة، قل يا شيخ. أحسنت، إذا كان مفصلا على الجسد أو على جزء من الجسد، على الجسد كالقميص وعلى جزء منه كالفانيلة أو السروال. هل فهمتم؟ هذا ما كان يريد أن يقوله الأستاذ، ولكن لم تسعفه العبارة. أي نعم، فأريد أن تسعفك عبارتك. أي نعم. يبقى طيب، من أول من عبر عن القميص أنه من محظورات الإحرام عبر عنه بالمخيط؟ قلت قبل ذلك في ملف الحجة. لا لا لا لا، شيخ ابن تيمية النهاردة اليوم. أحسنت، قل يا شيخ. أحسنت، إبراهيم النخعي، خدته إزاي؟ هو أول من عبر، تفضل، أول من عبر عن القميص بالمخيط هو إبراهيم النخعي من التابعين، هو إبراهيم النخعي من التابعين. فيجوز إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه، أو غطى رأسه، غطى رأسه بعمامة أو قلنسوة. قلنسوة يعني إيه يا أحمد يا جمعة؟ يا سلام عليك يا أحمد يا جمعة، ما هذا الخير؟ تفضل تفضل يا أحمد يا جمعة، وهذه 20 جنيه. بسم الله، إن شاء الله تطلع لي يا أحمد. تعال يا أحمد، 20 جنيه. بسم الله. القلنسوة يعني الطاقية، وهي الجحفية، طاقية، قلنسوة، جحفية، كلها لشيء واحد. أين يبقى إذا لا يلبس عمامة ولا قلنسوة ولا برنس؟ البرنس، قف قف يا ابن سالم، قف أنت يا ابن عبد الله يا ابن حامد، قف. هذا الرجل يرتدي برنس. أيوة زعبوط، اسمه الزعبوط، اسمه برنس. هذا البرنس من محظورات الإحرام، لكن الرجل ليس محرما الآن. تفضل، ازاي؟ أين؟ فلا يرتدي عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا، الرجال يعني. طيب، وإن غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. وأما تفصيل ذلك فسيأتي في الدرس، في الدروس القادمة لمحظورات الإحرام إن شاء الله، تفصيل ذلك إن شاء الله. كذلك يقطع الحاج التلبية، يقطع الحاج إيه؟ إذا وصل إلى الكعبة، يبقى هو عمرة، ساعة ما وصل الكعبة يقطع التلبية. طب لو هو حاج إذا وصل إلى جمرة العقبة يقطع التلبية. يبقى السؤال الأول، إذا كان معتمرا يقطع التلبية عند وصوله إيه؟ وإذا كان حاجا يقطع التلبية عند وصوله إيه؟ عند وصوله إيه؟ جمرة العقبة الكبرى، التي تكون في اليوم العاشر، يعني يوم عيد الأضحى، يعني يوم النحر. أيوة، جميل. ولا يشرع الرمل، الرمل الخطى السريعة المتقاربة والاطباع، إظهار الكتف والعضد، لا يشرعان إلا في طواف القدوم فقط. وبينا أن طواف القدوم للمفرد وللقارن سنة، طواف القدوم للمفرد والقارن إيه؟ أما في التمتع ركن، أما في التمتع إيه؟ ركن العمرة، أما في التمتع ركن إيه؟ لا جميل. وإذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أقاء أو اثنين يبني على اليقين وهو الأقل إذا لم يترجح له طرف على الآخر، وكذا الأمر في الصلاة يرحمك الله. أي نعم. طيب، وأما بالنسبة للعطاس فمن عطس وقال الحمد لله فالتشميت مشروع، لكن محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال فرض عين، كل واحد يقول له يرحمك الله، وجمهور العلماء على أنه فرض كفاية، إذا واحد قال له سقط عن الباقي. هل فهمتم شيئا؟ طب اللي قال فرض عين قال حق على كل من سمع أن يشمته، هنسأل كده، حق على كل من سمع، من سمع يحمد الله أن يشمته يقول له يرحمك الله. والجماعة اليهود كانوا عند الرسول عشان يرحمك الله، الرسول يقول لهم يهديكم الله، هنفعش يقول له يرحمك الله ده كافر، يقول له يهديكم الله أي إلى الإسلام. أي نعم. أيها السادة، وإذا شك الحاج، طيب خلاص، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم، ده الكلام ده كان زمان، كان زمزم موجود في الصحن يعني كنا ننزله بدرج كده زمان. أنا أما الوقت فالصحن كله السد يعني. ومن المنكرات من الايه؟ طواف المرأة بالزينة، تلقى مرأة لابسة جيبة بيضة وبلوزة بيضة، والجيبة ايه يعني مفصلة لمفاتن جسدية تماما، يبقى ده اسمه ايه عمر؟ ها؟ اسمه تبرج. واحدة لابسة جيبة، الجيبة دي كلمة عجمية، هي اسمها إزار، بيقولوا عليها في العجمية جيبة أو تنورة، بيقولوا عليها في العجمية جيبة أو تنورة. ولو قلت للمرأة الإزار ما تعرفش، وهي اللغة العربية بسموها جيبة أو تنورة، ومفصلة لأعضاء مفاتن جسدية، هذا لا يجوز، وينفكر على السنة كده، وهذا من الجهل لأنها لم تتعلم ولم تسأل. أي نعم. طيب بارك الله فيك. يبقى طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة تتعطر، يقول لك عشان تبقى ريحتها حلوة، وهذا لا يجوز. المرأة المتعطرة كالمرأة الايه؟ وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر، لأن المرأة اللي عليها الحيض تطوف، تصلي، تصوم، تجامع، تقرأ القرآن، هل يجوز لزوجها أن يطلقها؟ رد عليه، لا يجوز. أنا ما سألتك هذا طلاق سني أم بدعي، لكني سؤالي هل يجوز أن يطلقها؟ تقول لي إيه؟ وهذا هو الجواب. فإنت لما تقول لي بدعي أقول لك كلامك صواب وما أجبت، أقول لك كلامك صواب وما أجبت، فأنا بسأل هل يجوز زوجها أن يطلقها؟ تقول لي لا. فإذا سألتك أي نوع من الطلاق هذا تقول لي بدعي. فإذا سألتك ما هو الطلاق البدعي تقول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة. فجدير بطالب العلم أن يفقه السؤال وأن يفهمه، وبالتالي يتمكن من الجواب بتوفيق الله. واضح يا أحبابي؟ طيب، اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب، يعني ممكن تلبس جلباب أسود سادة، أزرق سادة، بني سادة، رصاصي سادة، يعني غير ملفت للنظر وواسع ويصل الى الارض ويكون بعد الكعب بشبر. اين كعبك يا استاذ؟ لا لا. اين كعبك يا استاذ؟ لا. اين كعبك يا استاذ؟ حط صبعك عليه. لا. انت قاعد تطلع تحت تنزل فوق ليه؟ حط لي صبعك عليه بالظبط، هو كده صح. هذا هو الكعب، هذا هو ايه؟ هذا هو الكعب. تفضل 20 جنيها، هتدي له 20 جنيه. هذا هو الكعب. لا بد ان تعرف كعبك، دي مش فلسفه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ايه؟ الى الكعبين. فلو ما غسلتش للكعبين يبقى وضوءك باطل، وبالتالي صلاتك باطل. يبقى لازم تعرف الكعبين ولا لا؟ يبقى لما اقول لك بارك الله فيك، اين هاني الكردي؟ هاني الكردي فين؟ اصلحه الله. قول يا شيخ مجاهد ما تعريف الكعبين؟ مسمار الرجل. الكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان مسمار الرجل. خد الدلبك. اللذان يسميان ايه؟ مسمار الرجل او البز. البز يعني ما بز ما ظهر. هل فهمتم؟ يبقى الكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان بمسمار الرجل او البز، اي بز اي ظهر. هل فهمنا؟ ايوه. وتطا الاخ الصغير اسمه ايه اللي بيزور منك ده؟ قول له اسمك ايه؟ قف يا عمر، قف، ارفع رجلك وضع اصبعك على كعبك، وريني كعبك، ارفع رجلك. هل صحيح؟ تمام، احسنت. يبقى هذا هو الكعب. اجلس، جزاك الله خيرا. أيوة. بعد ذلك أيها السادة الكرام، المرأة تحرم فيما شاءت، شريطة أن يكون لباسا شرعيا. لو المرأة لبست لباس بنطلون وجاكت بدلة، ده تشبه بمين؟ طيب لو لبست بنطلون وبلوزة اللي بيقولوا عليها كاجوال، وعملت خففت الأكل بيقولوا عليه بالعجمية ريجيم بالفرنسية، يبقى تشبهت بمين؟ بالكافرات. بالكافرات. ايوه. ولو لبست لباس لا يلبسه الناس يبقى لباس ايه؟ شهرة. يبقى اللباس اللي هتلبسه لا يكون تشبه بالرجال ولا الكافرات ولا لباس شهرة، ويكون لباسا واسعا، ويكون غير مفصل لاعضاء الجسد، ويكون بعد الكعب بشبر. يكون بعد الكعب ايه؟ كل هذا تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. واحد، ألا يشبه لباس الرجال. اثنين، ألا يشبه لباس الكافرات. ثلاثة، ألا يكون لباس شهرة. أربعة، أن يكون واسعا غير أن يكون واسعا. خمسة، ألا يكون مفصلا لمفاتن الجسد. ستة، أن يكون تحت الكعبين بشبر. سبعة، ألا يكون لونهم الفتن للنظر. أين ده كله آية الأحزاب؟ بارك الله. أيها النبي قل لأزواج. طيب أيها السادة الكرام، أن في مرأة عاملة لي منقبة ولابسة جلابية مفصلة مفاتن الجسم، واحدة تانية تحط لي على هنا بتاع فضة او التاني ذهب مذهب، كل هذا من التبرج. او تحط وردة هنا الى غير ذلك من هذه الاشياء. واحدة توسع النقاب فاذا نظرت الى وجهها قلت بيضاء سمراء قمحية، هذا لا يجوز، لا يجوز. اي نعم. طيب بارك الله فيك. التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، والجهر بها اقبح من ذلك، لكن في الحج والعمرة اسمه إهلال. لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حج لا رياء فيها سمعة. وكذلك اللهم إن هذا تضحية عني وعن أهل داري، اللهم إن هذا عقيقة عن بنت فلانة بنت فلان. يبقى في العقيقة والأضحية والعمرة والحج في تلفظ. ها؟ نكتب مشروع مثلا. أيوه، الإهلال بالحج والعمرة مشروع، وكذلك التلفظ بالأضحية والعقيقة مشروع، أما في غير ذلك فلا. حسنا. نعم. طيب متى يكون الحج فريضة غير المرة الأولى؟ الحج سيدة متولي، متى يكون الحج فريضة غير المرة الأولى؟ اتركوا الرجل يجيب يخطئ، أنا أعمل إيه؟ أنت حجيت عن نفسك، متى يكون فريضة إذا حججت عن نفسك؟ لا مش فريضة، فريضة على أبوك، لكن عن نفسك أنت إيه عماد؟ ايه يا احمد يا عوض؟ ايه يا ابو حلاوه يا محمود؟ ها ها؟ لا مش خطا ولا حاجه، صحيح. قل ايها الرجل، اذا كان نذرا، اذا كان ايه نذرت للرجل هذا، قلت نذرت لله تعالى ان قامت زوجتي من العمليه الجراحيه بسلام لا احجن بطلاق، قامت بسلام. ان نجح ولدي ودخل كليه اصول الدين لا احجن، الولد دخل اصول الدين، لا يبقى الحج صار فريضه، صح ولا لا؟ ايوه يبقى الحج صار فريضه، لان الحج مره واحده فريضه في العمر، لكن لو نذر صار فريضه، لو ما علق عليه النذر تحقق، لو ما علق عليه النذر ايه؟ تحقق. كلام جميل. طيب بارك الله في عمرك. يحرم على المسلم المكلف، يحرم على المسلم المكلف، من المسلم المكلف يا استاذ مازن؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل. والمرأة؟ والمرأة برضو بلوغها يكون بماذا؟ بلوغها يكون بالايه؟ بالحيض. بلوغها يكون ايه؟ بالحيض. جميل، احسنت. اي نعم، يبقى المكلف بالاحتلام وهو عاقل، والمرأة بالحيض وهي عاقلة. طيب بارك الله فيك. الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو، واحد جاي في الطيارة، كيف يحرم اذا حاز الميقات؟ والتاني جاي في السفينة في البحر اذا حاز الميقات، والتاني جاي في البر كذلك من الميقات او اذا حاز الميقات. طيب من كان سكنه دون المواقيت، يعني اهل عسفان او البحر او جدة، يحرم من حيث اهل. واضح؟ ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعرانة لا دليل على شرعيته. لا دليل. الحاج في يوم التروية، يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من محل إقامته بمكة، ولا يلزم الإحرام من داخل مكة، ولكن من ولا من عند الميزاب، ولا من عند الميزاب بتاع الكعبة اللي بينزل المية ده، كما يفعله الكثير، وليس عليه وداع عند خروجه إلى منى، ليس عليه وداع عند خروجه إيه؟ فمكة حرم، ومنى إيه؟ ومزدلفة إيه؟ وعرفات إيه؟ ليست حرم. وعرفات ليست إيه؟ انما حل. يعني انت لما تيجي تمشي طواف الوداع، فلما تطلع من مكة الى منى فيش طواف وداع، فمكة حرم ومنى حرم. ها؟ طيب التوجه من منى، التوجه من منى الى عرف، امك ولا اختك ولا بنتك اسمها ايه؟ منى. واما محل العبادة اسمها ايه؟ منى. فكم من انسان في منى له من المنى ما يعلمه الله، كم من انسان من منى له من المنى. في واحد له من المنى ان يموت على التوحيد، ان يكون من اهل الجنة. في واحد عاوز زوجة جميلة، يجوز. فيلا جميلة، يجوز. 3-4 مليون، يجوز. لكن كل بئر بما فيه ايه؟ واللي بقى يريد الجنة، ده راجل بقى أشواقه قد رحلت إلى الجنة. إن الجنة لتشتاق إلى عمار وسلمان وعلي، وفي رواية بلال رضي الله عنه تشتاق. تخيل الجنة تشتاق لهم. ليس إيه؟ ولكن أن تحب. ليس العبرة بما تحب، ولكن العبرة بمن بأن تحب. فربنا عز وجل بيحب سيدنا علي، ده صحيح ولا لا؟ لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حصل ولا لا؟ اي نعم، رضي الله عنه. ولكن الله يحب المحسنين والمؤمنين والمتقين الى غير ذلك. التوجه من منى الى عرفة، اي نعم، في اليوم التاسع، الافضل ان يكون بعد طلوع الشمس، الافضل ان يكون ايه؟ ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. واحنا اتفقنا ان الوقوف في عرفة حكمه ايه؟ والبقاء في عرفة لمن وقف نهارا الى ان تغرب الشمس ايه؟ جميل. وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فيكون انصرافه بسكينة ووقار. بإيه؟ صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة، سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. واتفقنا أن مزدلفة اسمها إيه؟ واسمها إيه؟ جميل. يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان، ولا يتعين لقطه من مزدلفة. قلت فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة ووصل إلى منى التقط الحصيات. أين؟ ويجوز من هنا ومن هنا، وفي الأمر سعة والحمد لله. لا يستحب غسل حصى الرمي. بعض الناس يغسلون هذا لم يثبت. أين؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابه. الرسول قال خذوا عني إيه؟ صلى الله عليه وسلم. يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل، يعني ليلة عشرة بعد غروب إيه؟ القمر، أو بعد منتصف إيه؟ والأفضل إيه؟ أيوة. الضعفاء يذهبون إلى منى، فإذا ذهب إلى منى جاز له إيه؟ وجاز له إيه؟ الطواف فين؟ حول الكعبة فين يعني؟ في مكة. والرمي والطواف والسعي والذبح لا يجوز قبل إيه؟ قبل أحسنت، لا يجوز قبل إيه؟ لا يجوز قبل منتصف الليل، لا يجوز قبل إيه؟ قبل منتصف الليل، وإن فعل فهو باطل. لا يجوز الرمي ولا الذبح ولا الحلق ولا الطواف ولا السعي قبل منتصف الليل. يبقى لابد أن نعرف منتصف الليل ولا لا؟ نعم. أيوة تفضل. يعني لو وصل ورجم الجمرة الأولى يذبح؟ الجواب كلام باطل. حتى الرمي جمرة العقبة الكبرى وليس الأولى. الأولى المقصود بها الصغرى. أيوة. ولكن يوم عشرة يكون رمي جمرة العقبة الكبرى، ولا يكون ذلك إلا بعد طلوع الشمس، إلا إذا كان من الضعفاء فبمجرد وصوله بعد غروب القمر قبل الفجر له أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يتحلل ثم يذهب إلى مكة فيطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وبهذا يتحلل التحلل الأكبر، له كل شيء حتى زوجاته. نعم. أيها السادة، ثم ماذا؟ أي سؤال بعد انتهاء الدرس وإن كان في الدرس؟ أي نعم. بارك الله فيك. إذا وصل الحج إلى منى يوم العيد، يوم العيد أذكر له ثلاثة أسماء بسرعة. يوم النحر، يوم عيد، يوم عيد إيه؟ عيد الأضحى. أكمل. يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، قلت هنعيدها ليه؟ ما هو ثلاثة. تمام أحسنت. ويوم العاشر من ذي الحجة، ويوم الإيه؟ ويوم العاشر من ذي الحجة. أي نعم. طيب إذا وصلت الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، متعاقبات يعني متتاليات. طبعا في واحد كان مسقط فلوس في حصالة، وده لا لازم تعمل كده، لازم كده تثني ذراع كده اهو هكذا. اي نعم. بارك الله فيك. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وانما المشترط وقوعه فيه. اذا اتى في العمود ورجع عليك لا تحسب، اذا وقعت في الحوض وطلعت تحسب. هل فهمنا شيئا؟ احنا بنقول كده لان في ناس بيرموا بينه وبين المرمى 100 متر 50 متر، هذا يرمي على رؤوس القوم، وتجد الناس طالعين من الرمي اللي راسه مفتوحة واللي دمه سايح وهكذا. لا يقصدون، لكن هذا من الجهل. اي نعم. يمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم، يعني ذبح الهدي وذبح الاضحية يمتد الى اليوم 13 قبيل غروب الشمس. اي نعم. وبالمناسبة دي انو ان انت تضحي ولا تدعي الفقر حتى لا يفقرك الله، وان كنت فقيرا يزيدك فقرا على فقرك. اين ودرب نفسك على العطاء وعلى العبادة. الضحية دي عبادة، فصل ربك وانحر. وعند لو معلكش ديون واحد اتنين، عندك اكل اربعة ايام العيد ثلاثة ايام ومعك تمن معزة، خلاص يبقى عليك الضحية. بنحي عليك. فكثير منا عليه الأضحية ولكن مش واخد باله من الموضوع ده. والكلام اللي قلته ده كلام الشافعية، وأنا بنقوله لك. أي نعم، واحد ليس عليه دين، اثنين عنده أكل أربعة أيام ليله الأسرة يعني، ثلاثة مع ثمن معزة، خلاص يضحي يضحي. أي نعم. فنريد أن نخرج من شحنا، من بخلنا، ها، وأحضرت الأنفس إيه، وذكر ربنا الإباه، ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه هم المفلحون. واحد يقول لك إيه، أنا مش هضحي أصل كل الناس هتعاتبني، ما بعتليش لحمة ليه؟ شو الخيابة؟ لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعه، فاتقوا الله إيه، خلاص بارك الله فيك، لا تحرمن نفسك من العبادة. ها، في واحد يبقى معاه يقعد يبني الدور التاني والدور التالت والرابع، ويجيب سيارة مش عارف ايه، ويجيب حاجة وما يضحيش ابدا، ويجوز ابنه ما يعملش ولي. يا ابن الحلال ربنا يهديك، ويدي اللي جابوك خطوان زي، وتلقاه كبر ومحجش بيت ربنا، وعنده قدرة مالية وقدرة اقتصادية مالية وقدرة بدنية، هتحج يا امتى وتبقى كحكوحة مش قادر تمشي. ها، الله يهديني ويهديك. طيب، طواف الإفاضة، قل يا أستاذ ثلاثة أسماء لطواف الإفاضة. عيش هتأذن، قل يا أحمد أبحير. طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الحج. قلت أنت قلت اتنين دلوقتي، لأن طواف الإفاضة اللي قلت أنا اللي قايله، خدتها إزاي؟ قلت اذكر ثلاثة أسماء لطواف الإفاضة. أحسنت، طواف الزيارة. أبارك الله فيك. طواف الإفاضة، واحد الإفاضة، اثنين الزيارة، ثلاثة الركن، أربعة الحج. أي نعم، هذه كلها أسماء لطواف الإفاضة. دي مش فلسفة، قلت لك حتى إذا قرأت في مطوية أو كتيب أو كتاب أو سمعت من خطيب أو من محاضر تبقى عارف، ما تبقاش تايه، تبقى عارف إن دي إيه، مرادفات لشيء واحد. وطواف الإفاضة أحد أركان الحج الأربعة، أحد أركان الحج الإيه؟ ما تقول أحد أركان الحج الأربعة معناها أنت عارف، ما تقول مثلا كذا واجب من واجبات الحج السبعة يبقى أنت عارف. قلت أي نعم، فإذا سألناك أجبت وكنت مستحضرا ذلك. يا علي يا ابن قدري، هل حججت بيت الله؟ عندك نية حج؟ أحسنت يا أخي. أي نعم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تكلم ولدك الصغير، تقول له حبيبي تحجيت؟ لا. طب عندك نية تحج؟ تقف على عرفات وتطوف بالكعبة، كلمه في الموضوع ده، خلي أرضية عنده في الموضوع ده. لو واحد دخل يقول الراجل السني ده راجل هيبقى أصلا، ده بيكلم ولد عنده أربع سنين خمس سنين بيقول له أنت حجيت ومش عارف إيه، واللي عنده 80 سنة ما حجش. لازم تجعل له أشواق، تجعل له رغبة، وتجعل عنده يعني فكر وعقيدة بهذه الأشياء، وهكذا لما جرى. أي نعم. بارك الله فيك. القارن طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منها، ويجوز تأخيره إلى نهاية ذي الحجة وبعد ذي الحجة. لا، هل فهمنا؟ القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، ممكن يقدمه مع طواف ايه القدوم، ممكن يأخره بعد ذلك في اليوم العاشر، متصورين؟ وكذلك من أفرغ بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. طيب الأفضل للحج، الأفضل للحج، الأفضل للحج، الأفضل للحج، ترتيب أعمال يوم النحر. ترتيب ايه؟ واحد، رمي جمرة العقبة الكبرى. اثنين، الذبح إن كان متمتعا أو قارنا. ثلاثة، الحلقة والتقصير والحلقة أفضل. أربعة، يتحلل تحلل الأول. خمسة، طواف الإفاضة. ستة، سعي بالصفا والمروة، وبذلك يكون له كل شيء حتى النساء أي زوجاته. واحد، رمي جمرة العقبة الكبرى. اثنين، النحر إن كان متمتعا أو قارنا. ثلاثة، الحلقة أو التقصير والحلقة أفضل للرجال ولا يكون للنساء إلا التقصير. أربعة، التحلل الأول. خمسة، طواف الإفاضة. أيوة. ستة، السعي من الصفا والمروة. سبعة، تحلل تحلل أكبر له كل شيء حتى النساء، ومعنى النساء يعني زوجاته، مش النسوان في الحرم، النساء يعني زوجاته. أي نعم. طيب، هو في شيء عندك انت بيبقى بديهي، يعني قلنا اذا قلنا ان النساء بيبقى معروف بديهي عندك الا زوجاته، لكن البديهي عندك ليس بديهي عند غيرك. البديهي عندك ليس بديهي عند غيرك. ليه؟ لان ثقافات الناس متفاوتة ومفاهيمها وذكاؤها متفاوت. هل فهمت شيئا؟ طيب بارك الله فيك. بعد ذلك ايها السادة الكرام، الامور التي يحصل بها التحلل التام، رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الافاضة مع السعي. اذا اراد الحاج ان يتعجل من منى، اذا اراد الحاج ان يتعجل من، فمن تعجل في يومين ايه فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ها؟ طيب بارك الله فيك. إذا أراد الحج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منى قبل غروب الشمس. طب افرض جاهز نفسك ورتبها يخرج ومشى وبعدين الزحام منعه، له أن يخرج. بهذا قال شيخنا الإمام ابن باز. هل سمعنا؟ نعم. الصبي العاجز، الصبي يعني دون الحلم، العاجز عن الرمي، يرمي عنه وليه يعني أبوه أو أخوه بعد أن يرمي عن نفسه. يرمي عن نفسه الأول الصغرى، ثم يرمي عن ابنه الوسطى، ثم يرمي عن الكبرى، ثم يرمي عن ابنه. يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر أو كبر سن أو حمل، مرأة حامل، أن يوكل من يرمي عنه. وطبعا المرأة التي ليست حامل ولا مريضة ترمي عن نفسه بنفسه، ها؟ إن لم يكن بعد الظهر، بعد العصر، بعد مش ممكن، بعد المغرب، بعد مش ممكن، قبل الفجر. فالأمور ميسرة. هل فهمنا؟ أما موضوع الاستسهال ده، والله يبقى ارمي لي وانت جاي، هات 2 كيلو بطاطس وانت جاي، تروح السوق، انت جاي هنا للجهاد والتعب. اصحى. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. أنا أريدك أن تتعلم اللغة العربية بعد ما خدت لسانس وبكالوريوس، تتعلم. أنت مش متعلم حاجة، خلي بالك، افهم دي كويس، لأنك لو تعلمت أنطقت النطق، ولو أنطقت النطق فهمت القول، وإذا لم تتقن النطق فإن المعنى يحال عليك، يتحول. ها؟ أيوة، انتبه إلى هذا. هتقول يا راجل بعد ما شودوا الكتاب، أيوة، اللي ما نحمل قال مع المحبرة إيه؟ إلى المقبرة. هتقول هاخد درسي عند الأستاذ عبد الباقي ولا عند واحد تاني 3 شهور وياخد مني 1000 جنيه؟ لا يا عم، إن شاء الله ما اتعلمت، إن شاء الله ما اتعلمت. وأنا يعني هعمل إيه يعني ما اتعلم؟ يعني وأنا أتوظف فيه؟ يا راجل اطلع بالبخل اللي انت تربيت عليه دي وعشت فيه بقى، اطلع منه والقى الله وانت على نور وتعلم وبصيرة. هذا مهم جدا. صلى الله على الحبيب البكي طيب عليه الصلاة والسلام. طيب، يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، يعني لو كان من اهل مكة ليس عليه دم، لو كان لو مش من اهل مكة عليه ايه دم. دم يعني معزة سنة ودخلت في الثانية، او ضاني 6 شهور دخل في السابع، او سبع بقرة او سبع بعير او ناقة. اذا عجز المتمتع او القارن عن الهادي وجب عليه ان يصوم 3 ايام هناك و7 لما يرجع، تلك 10 ايه كامل. ممكن الايام الـ3 متفرقات، ممكن الـ7 متفرقات، وممكن متتاليات، والافضل يكون قبل يوم عرفة، يعني 6 و7 و8. ليه؟ عشان يوم عرفة تبقى مفطر لتتقوى على الذكر والدعاء. ها؟ طيب، الافضل للحاج ان يقدم صوم الايام الـ3 على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا، وإلا صام ايام التشريق. وصام ايام التشريق الفرصة الوحيدة، لا يجوز صام ايام التشريق اصلا، لكن في هذه الحالة هي الحالة الوحيدة، الحالة الايه؟ حتى لو كنت انت صايم ظهار، كفارة ظهار او كفارة قتل او كفارة جماع، تقطعها في عيد الاضحى و3 ايام. اما في الحالة دي يجوز لك ان ايه؟ ان تصوم. هل فهمت؟ يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة أيام. ويجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء. أي نعم. وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء قبل الحج أو بعده. أي نعم. إن الارتباط لا بالحج. ويسن لزائر المسجد النبوي ما صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بركعتين تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد مشروعة، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الظاهريين. واجبة، واجبة يعني إيه؟ فرض. أي يعني يؤجر بفعله ويأثم بإيه؟ بتركه. أيها السادة، صلاة السنة الراتبة القبلية تغنيك عن سنة الوضوء، تغنيك عن تحية الإيه؟ نعم. دخل سليك الغطفاني من ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. اين كان يخطب؟ على المنبر في اي بلد؟ في المدينة النبوية، طابة، طيبة. فجلس، قال: قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما، واركع ركعتين وتجوز، بحيث لا يكون فيه اخلال بالاركان ولا الواجبات، ولا تقرأ للبقرة او النساء ولا المائدة ولا الانعام. ها؟ ايوه. صلى على الحبيب، صلي. يسن لزائر المسجد النبوي ان يبدا بركعتين تحية المسجد. اي نعم. الاخ عمر يقوم. قم يا عمر يا ابا حفص. المسجد النبوي في اي بلد؟ احسن. والصلاة فيه بكم صلاة؟ بألف صلاة. احسنت يا ابا حفص، اعطوه هذه المكافأة. بسم الله. 50 جنيه جديدة يا ابا حفص. اجلس اجلس. اين يبقى؟ بارك الله فيك. المسجد النبوي في المدينة والصلاة فيه بألف صلاة، وهو من المساجد التي يشد الرحال اليها. اين؟ طيب. ان يبدأ بركعتين تحية المسجد في اي مكان، والافضل ان يؤديها في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري. ايه والغلط؟ ما بين قبري، هو قبر او عيش. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء، بشرط ان يكون ذلك بدون شد الرحل. التمسح بالحجرة الشريفة او تقبلها او الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح، وان قاصدا، وان ايه قاصدا بالطواف التقرب الى الرسول فهو شرك اكبر. اي نعم. ولا يجوز لاحد ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة، يعني يقول له: يا رب، يا رسول الله نجح ابني، يا رسول الله اشفيني. ده شرك اكبر. وحياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت، وانما حياة لا يعلم كنها وكيفيتها الا الله عز وجل. يعني الشهداء احياء ولا لا؟ طب الرسول اعلى ولا الشهيد؟ يبقى هو شهيد، يبقى هو حي، ولكن حياة يعلم حقيقتها الله. لكن لو سألت جاوبك لا. ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر رفعني يديه من البدع المستحدثة. ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة. الاحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اما ضعيفة الاسانيد واما موضوع. قد ذكرت نفسي وحضراتكم ب56 توجيها، وان شاء الله تعالى اللقاء القادم نذكر ان شاء الله 80 توجيه او 70 توجيه، 70 توجيها في اللقاء القادم غير ما ذكرناه في هذا اللقاء، وهذا في مغرب الثلاثاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله تعالى. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والى اذان العشاء.